لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 628. وصلنا إلى ماذا يا إخواني؟ أيوة، فين ذكر الإيمان بالله سبحانه الصحيح الاعتقاد هو 15. أجمع السلف والخلف من السنة أن العالم أجمع السنة وجمهور المعتزلة ذكر أسماء الحسنى وصفاتها العليا. طيب، قال ذكر أسماء الحسنى وصفاته العلى، وأجمع أهل السنة وجمهور المعتزلة أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ قياسا ولا لغة، فالأسماء التوقفية لا تؤخذ إيه؟ قياسا ولا لغة، لا قياسا. فيقال مثلا هذا الاسم يقاس على هذا الاسم، أو لأن الله عز وجل مسمى بكذا فيقاس عليه كذا، ولا لغة. فيقال مثلا بأن العلي مثلا نأخذ من جهة اللغة، أو الجواد نأخذ من جهة اللغة السخي، فنسمي الله عز وجل بالسخي لأن الله عز وجل الجواد، يبقى هو أيضا الإيه؟ السخي، أو لأنه سبحانه وتعالى الكريم فنقول هو السخي. فلا يؤخذ من جهة اللغة ولا من جهة القياس، بل مضار الأسماء والصفات على التوقيف، بل يتبع فيها الإذن والإطلاق من قبل الله سبحانه وتعالى، أي ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ذكر انقسام. طيب ماشي، ذكر انقسام الأسماء والصفات. وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أقساما، فمنها ما أجمع عليه أنها من صفات الذات، ومنها ما أجمع عليه أنها من صفات الفعل عند القائلين بها، ومنها ما اختلفوا فيه، فمن قائل إنها من صفات الذات، ومن قائل إنها من صفات الفعل. يبقى فيه صفات ذاتية مجمع عليها، وفيه صفات فعلية مجمع عليها، وفيه صفات مختلف فيها هي ذاتية أو فعلية. فأما ما أجمع عليه بأنها من صفات الذات فنحو وصفنا له بأنه قديم إله واحد. أما الإله نعم، وأما الواحد فنعم والأحد، وأما القديم فهذا من باب الإخبار لا من باب التسمي، فهو من باب الإخبار، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم قديم ويقيد، كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لأن أسماء الله عز وجل ضابطه أن تكون حسنى، وحسنى أي بالغة الحسن من كل وجه، بالغة الحسن من كل وجه. والقديم ليس فيه ذلك إلا إذا قيد قديم بلا ابتداء، أو يكون من باب الإخبار من باب الإخبار. أما التسمي فإنه يتضمن الاسم فيه صفة الكمال المطلق كالعليم والخبير والقدير والسميع والبصير، كمال مطلق. أما الكمال من وجه أو من غير وجه أو ما لا يحمل ذلك عند الإطلاق فلا يكون من أسماء الله الحسنى. وما أجمع عليه، وبعض السلف يطلق القديم ويريد به الأزلي، وابن القطان هنا أكثر من هذا ولعله أراد بذلك الأزلي. وما أجمع عليه أنه من صفات الفعل فنحو وصفنا بأنه خالق الخلق ورازقهم والمنعم عليهم والمفضل والمجمل. نحن عندنا الخالق، الخلق صفة، وهذا الخلق صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ فالله عز وجل لا يزال خالقا سبحانه ولا ينفك عنه هذه الصفة، لكن مراد هنا بالفعلية إيه؟ أي لا يزال الله عز وجل يخلق، وأن هذا عائد إلى فعل الرب سبحانه وتعالى، إلى فعل الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخلق، أي هو الذي خلق الخلق وهذا فعل، وهو الذي رزق الناس وأنعم عليه. يبقى مراده هنا بالصفة الفعل ليس مراد عندنا في ضابط صفات الأفعال التي هي متعلقة بالمشيئة والإيه والإرادة. وأما الذي اختلفوا فيه هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل، فنحن وصفنا بأنه عالم، وكذلك وصفنا بأنه متكلم ومريد، وكذلك الرحمة والرضا. عندنا الصفات على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. ضابط الذاتية ما لا تعلق المشيئة به، بل لا يزال ربي موصوفا بذلك ولا تنفك الصفة عنه، كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. وذاتية وفعلية وهي ما تعلقت بالمشيئة، ما تعلقت بالمشيئة كالنزول كالمجيء كالإتيان. وذاتية فعلية ما كان فيه الأمران كالكلام، فهو من جهة أصل اتصاف الله عز وجل به فهو ذاتي، صفة ذاتية، ومن جهة آحاد هذا الكلام وأفراده فهو فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقتما شاء كيف شاء. فعندنا الصفات الذاتية التي لا تعلق بالمشيئة بها، وعندنا الفعلية التي لا تعلق بالمشيئة، وعندنا الذاتية الفعلية التي لها تعلقان. الرحمة والرضا من جهة الأصل أن الله لا يزال سبحانه وتعالى قادرا بأنه يرحم ويرضى، فذاتية وفعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة، فيرحم من يشاء ويعز من يشاء ويرضى عن من يشاء ولا يرضى عن من يشاء. ولهذا بعض العلماء قال حتى الصفات الفعلية إذا اعتبرنا أصول اتصاف الله بها فهي ذاتية، اعتبرنا أن الله عز وجل محلا، أن الله محل للاتصاف بهذا، فمن هذا الجهة يمكن أن نقول هي ذاتية، من اعتبار أن الله عز وجل محل لهذا الاتصاف. لم يكن الله سبحانه وتعالى غير محل للاتصاف بأنه يغضب ويرضى ثم صار، لا، لا يزال ربي سبحانه وتعالى محلا للاتصاف بهذا. أما بالصفة نفسها ومفرداتها وأحوالها فهي متعلقة بالمشيئة، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ولهذا قلنا بأن صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالمخلوق فهي فعلية، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي ذاتية. ولهذا الرحمن تضمنت هذه الصفة الذاتية، والرحيم تضمنت هذه الصفة الفعلية. فهذا تقسيم، فهذا تقسيم باعتبار الصفات الذاتية والفعلية والذاتية الفعلية. نعم. هذا في الكلام نقول قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع يعني أصل الاتصاف يعني، فلا يزال ربي محلا لهذا الاتصاف بذلك. حادث الأحاد يعني المفردات، فالله كلم موسى في زمن وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمن وكلم كذا في زمن. إحنا هذا الذي قلناه الآن، قلنا في بعض العلم يرى حتى الصفات الفعلية يقول من جهة أصل اتصاف الله بها ذاتي، ومن جهة وجودها وأحدها فعلي. نعم. طيب، ذكر قسمة أخرى باعتبار آخر. وأسماء الله تعالى وصفاته تنقسم أيضا أقساما، فمنها ما أجمع الملة على تسمية بذلك من المطلقين له الأسماء، ومنها ما أجمع على فيه مما هي أسماء المخلوقات، ومنها ما اختلفوا فيه. يعني مثلا عندنا هناك أسماء مطلقة لا تطلق على غير الله، وهناك أسماء قد يشترك فيها الخالق والمخلوق من جهة الإشراك اللفظي، وهناك أسماء لا تطلق على الله عز وجل أبدا وهي خاصة بالمخلوق. فعندنا خاص بالله، خاص بالمخلوق، مشترك بين الله والمخلوق. فمثلا الله الرحمن لا تطلق على غير الله، لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. ومثلا المخادع لا تطلق على الله أبدا. ومثلا العزيز تطلق على الله وتطلق على المخلوق بالقيد الذي فيها. فأما الذي أجمع على تسميته رب اختلف في معانيه طروبا من الاختلاف متبينا. ثم بعد ذلك فمن أسماء الله تعالى ما ورد به توقيف الكتاب لا تقسيم آخر، ومنها ما ورد به السنة، ومنها ما أجمعت عليه الأمة. هناك أسماء وردت في الكتاب، هناك أسماء وردت في السنة، هناك ما أجمعت عليه الأمة. فأما الذي ثبت من ذلك، طبعا اللي أجمعت عليه الأمة لابد أن يكون أيضا مستنده إيه؟ النص. فأما الذي ثبت من ذلك من جهة السنة فعلى ضروب، منها ما يمكن القطع به، ومنها ما لا يمكن القطع به من طريق السند، يكون السند في ضعف، هل نثبت هذا الاسم أو لا نثبته؟ هناك السند الصحيح فنثبت به الاسم، وهناك السند الذي فيه كلام، فمن صحح الحديث أثبت الاسم، ومن ضعف الحديث لم يثبت الاسم، ولكن الأمة أجمعت عليه أو على معنى. ومنها ما ورد في جهة الآحاد فلا يمكن القطع به وإن كان مجوزا، والصواب إن ما ورد به الآحاد كما ورد به التواتر يقطع به طالما أنه صحيح بين الآحاد والمسلم. فإن قيل هل تعتمدون على ما رواه الكاتب وهو مرسل صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذين يرجعون في أسماء الرب سبحانه وتعالى يرجعون في العدد ولا يرجعون في اعتماد أن لله عز وجل أسماء، ومن أسماء سبحانه وتعالى 99 من أحصى دخل الجنة على مسلكين، منهم من حصر الأسماء في 99 أسما، ومنهم من قال لا هذا إنما خرج مخرج الحث على تعلم أسماء الله. فمن تعلم من أسماء الله 99 أسما فأحصاها وعمل دخل الجنة، وهذا قول الجماهير بل هو الصحيح وغيره لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اسما استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل غير محصورة. ولهذا أيضا ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى يفتح على النبي يوم القيامة من أنواع الثناء عليه ما لم يفتح عليه من قبل، وأعلى ما يكون من الثناء أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. فما فيه الكتاب أو متواتر السنة وإجماع الأمة فهو مقطوع به، وما لم يكن كذلك فإنه مجوز على المعنى الصحيح في وصفه. نحن نقول أيضا والآحاد يقطع بها وليس المتواتر فقط، غير مقطوع به أنه من أسماء وأوصافه، وكذلك سائر ما ورد به الخبر على هذا الحد. لو أنا أختصر كل هذا الباب، لأن الحقيقة بعض العبارات يعني صار على طريقة المتكلمين، لو أنه حصر باب الأسماء والصفات في أن هذه الأسماء وهذه الصفات توقيفية على ما ورد به النص، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتعدى الكتاب والسنة في ذلك، لكان يكفي إن شاء الله، متبرئين من طريقة التعطيل ومن طريقة التمثيل. طيب، ذكر ما أجمع عليه منها، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، قال أهل التفسير لم يتسمى بالله سواه، وهو اسم موضوع غير مشتق، الله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. قال وهو اسم موضوع غير مشتق، يعني وضع هكذا جامد وليس مشتق، وهذا خلاف بين النحويين، والصواب أنه مشتق من أله يأله ألوهية، كما قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه. قالوا لو كان مشتقا لسمي به من كان موصوفا بتلك الصفة أو بعضها. قالوا والدليل على أنه اسم الموضوع اجمعهم على أنه أشرف الأسامي وأعظمه. نعم الإجماع على أنه أشرف الأسامي، لكن لم يكن الإجماع على أنه جامد. وأجمعوا أنه لو يسمى به غيره صحيح، الله ما يطلق على غير أبدا، ولو على وجه الإضافة ما يقال الله البيت إله البيت مثل ما يقال رب البيت، فلا يقال إله البيت لا على الإضافة ولا على الإيه ولا على التفرد. وأجمعوا أنه سبحانه لم يزل إلها ولا يزال إلها، أي مألوها. نعم. ولم يكن إلها لفعل فعله، ولفعل فعله غيره، يعني لم يستحق الإله بعدما عبده الناس، لا، بل هو الإله قبل أن يخلق الخلق. ولا لوصف أو صف فعله الرحمن الرحيم. ووجدنا الله سبحانه قد سمى نفسه شيئا في نص كتاب، حيث يقول قل أي شيء أكبر شهادة. لا، الله ما سمى نفسه شيئا، ما أخبر عن نفسه بأنه شيء. ولهذا في مناظرة الكناني مع بشر بين هذا، بين إيه هذا، يخبر عن عز وجل بأنه شيء، لكن لا يسمي الله عز وجل نفسه بشيء، فلا يقال يا شيء، ولا يقال يا موجود، ولا يقال يا ذات، بل يخبر عن نفسه، يخبر عنه بأنه شيء موجود ذات. لأن شيء لا تحمل كمالا مطلقا، ونحن قلنا بأن ضابط الاسم أنه يحمل الكمال المطلق، فدل بذلك على أنه شيء، وهو إجماع الأمة صحيح. ولهذا كانت حجة بشر المريسي أو اشتباه بشر المريسي على الكناني آيتان، قل أي شيء أكبر شهادة، وجعلناه قرآن عربيا، فجعل الجعل بمعنى الخلق، وجعل القرآن شيء، وطالما أنه شيء إذن فالله خالق كل شيء. طيب. ولما خلف فيه جهم بعد مضي عصر من الإسلام وأهل كل عصر مجمعون عليه، فجهم محجوج بإجماعه. يبقى الإخبار عن نبي شيء، نعم، ولكن ليس كالأشياء. شيء ليس كالأشياء، فالأشياء مخلوقة وهو شيء خالق سبحانه وتعالى. قال لا، قال له بشر لا، لو اعترفت بأنه شيء ها والقرآن شيء، يبقى الله خالق كل شيء، دل على العموم. قال طيب، ولا يحطون بشيء من علمه. هل علم الله عز وجل مخلوق؟ له علم ولا ما له علم؟ علم الله شيء، وعلى قدر كل مخلوق. ولهذا أبى أن يعترف بأن الله يعلم، لهذا قال إيه؟ لا نقول هو لا يجهل، ولا نقول هو يعلم. وأجمع على أنه قديم لم يزل، لم يزل قديم، إيه لم يزل، فهذا بمعنى القديم الأزلي الذي ليس قبله شيء. وأما ما وصفه سبحانه بالنفس فإنه مما ورد به نص الكتاب، قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل أخبر عن نفسه بهذا، وصف نفسه بهذا. والمراد بقى بالنفس الذات والوجود، هل النفس صفة مستقلة أو النفس يعنى بها الذات؟ على قولين عند أهل السنة والجماعة، فمن قال النفس معناها الذات، ومنهم من قال النفس غير الذات، ومما رجح ابن تيمية أنهما واحد، وهو نفس موجود عين ذات، ولا يعرف في ذلك خلاف، فيخبر عن الله عز وجل بها. فإن قيل فهل ورد لفظ التوقيف بأنه موجود في الكتاب والسنة؟ هل عندكم دليل، أنتم تخبرون عن الله بأنه موجود، هل عندكم دليل بأن الله موجود بنص الكتاب والسنة؟ قيل هو إجماع الأمة، وإجماع الأمة إحدى الطرق في إثبات أسماء، لكن طبعا إجماع الأمة معتمد على النصوص. الله عز وجل ذات، تؤمنون بذلك؟ نعم. طب الذات تكون موجودة أو معدومة؟ موجودة، إذن أنتم أخبرتم أن الله موجود. فوجود متكلم، وجود ذات، وجود كذا، دليل على الوجود. ولهذا الذين يقولون بأننا لا نصف الله بأنه موجود أو نخبر عنه بأنه موجود على اعتبار بأن كل موجود له موجد، نقول كل موجود له موجد، نعم، إذا كان وجوده ممكنا حادثا. أما الله فوجوده واجب سبحانه، فلا تسقط عليه القاعدة، وجود الله عز وجل وجود قائم بذاته. أما الموجود المحدث، نعم، فلكل موجود موجد إذا كان الموجود محدثا. أما الله عز وجل فوجوده واجب، وعليه فإن وجوده ليس بموجد، بل هو الموجد لكل موجود. فإن قيل أليس جهم والبطنية يمنعون من ذلك؟ قيل إن قولهما بدعة، والإجماع قد سبقهما، وقد أنكر أهل العلم على جهم من ذلك عند إظهاره له، والإجماع قد سبقه في عصر المتقدمين قبله. ولما أجمعوا على وصفه بأنه قديم لا ابتداء لوجوده، كان ذلك منهم إجماعا على أنه موجود، لأنه لا يصح وصفه بالقدم إلا ما سبق وصفه بالوجود، لا يقال هو أزلي إلا إذا كان موجودا، لأن أي إخبار يدل على الوجود، يعني إذا إنه الله عز وجل لم يكن موجودا فهو معدوم. ولهذا غلاة المعطلة يقولون لا نصفه بأنه موجود ولا معدوم، لأننا إن وصفناه بالموجود فقد أشبه الموجودات، أو بالمعدوم فقد أشبه المعدومات، ولهذا لا نصفه بالموجود والمعدوم، فيكون الوجود عندهم وجودا مطلقا، ومعناه عند أصحابنا فيه خلاف. طيب نكتفي بهذا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. واتفق أرباب الحقائق على أن القديم سبحانه لا يحول ولا يزول عن وصف القدم، إذن يعني لا يزال أزليا سبحانه وتعالى ولا يزول عنه هذا الوصف اللي هو الأول، اللي هو الايه الأول. وحكم القديم أن يجب له الوجود ويستحيل عليه العدم، الأزلي لابد أن يكون موجودا، وزوال الواجب محال. وأجمع العقلاء ممن أثبت الصانع ومن نفاه أن ما وجب له القدم استحال عليه العدم، يعني هو بيتكلم عن صفة الوجود ويرد على من نفاها. ومعلوم أن الله عز وجل قد اتفقت الطوائف على أنه ذات، ولا ذات إلا إذا كانت موجودة، لا ذات، ما في ذات معدومة، ذات موجودة، ذات الرب سبحانه الخالق الرازق المحيي المميت، هذه ذات موجودة، إذا أثبتنا له الذات إذا أثبتنا له الإيه؟ الوجود. وأجمعت الأمة على أنه قديم أزلي، وهذا المراد من كلام ابن القطان زي ما قلنا في المواضع اللي أطلق فيها القديم يراد قديم إيه؟ أزلي، يعني نقول هو سبحانه وتعالى أزلي، نقول هو سبحانه وتعالى أول، ونعبر بتعبير القرآن هو الأول والآخر والظاهر والإيه؟ والباطن. فإن قيل هل يجيزون وصفه بأنه دهري أو عادي، قيل لا يجوز وصفه بشيء من ذلك إلا بما وصف به نفسه أو أجمعت عليه الأمة، دهري أو عادي أو كذا، لا بد من ورود النص بذلك. ووصفنا له سبحانه أنه قائم بنفسه، هذا اللفظ في أوصافه سبحانه يجب أن يكون مأخوذا من طريق الإجماع، لأن الكل قد أجمعوا على وصفه بأنه قائم بنفسه، هو ذات وموجودة، وهذه الذات قائمة بنفسها لا يخالط أحدا من خلقه، قائم بنفسه بائن من خلقه، غيره يقوم به سبحانه ولا يقوم هو بأحد، فغيره يقوم به ولا يقوم هو بإيه؟ بأحد. ولهذا معنى قول الله عز وجل الحي القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم بإيه؟ المقيم لغيره. فهو سبحانه قائم بنفسه بمعنى أنه لم يقيم أحد، بل هو القائم بنفسه غني عن عباده وخلقه، كذلك قائم بنفسه أي أنه لا يخالط أحد من مخلوقاته، بل هو بائن عنهم سبحانه وتعالى. ووصفنا له بأنه باق مما أجمعت عليه الأمة، وتواتر به نقل السنة، وهو معنى وصفنا له بأنه دائم الوجود، وهذا كله سبحان الله الأزلية اللي هي الأولية والآخرية، هذه يكفي فينا، يكفي الحافظ رحمه الله تعالى لو أنه استدل بقول الله هو الأول والآخر كما مر معنا في كلام ابن القيم في دار الهجرتين. ووصف الله سبحانه بأنه عالم أجمع المسلمون ومن يعد خلافه معهم بأسرهم على أن الله سبحانه عالم عليم أعلم من كل عالم، وبه ورد نص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. طبعا الجهمية لا يصفون الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بهذا، ولا يسمون الله عز وجل بهذا إلا على جهة المخلوقية، يقول أسماء الله مخلوقة، الجهمية المعطلة يقول بأن أسماء الله مخلوقة، فليس الله عالما ولا سميعا ولا بصيرا، إنما خلق لنفسه هذا، فعلم مخلوق وسمع مخلوق، فسمى نفسه بذلك من باب التشريف. نعم. ولهذا كما قلت لكم من قبل عند الجهمية ما يقولون يا سميع ولا يا بصير، وإنما يقولون يا من اسمه السميع يا من اسمه البصير، لأنه لو قال يا سميع ويا بصير يبقى دعا مخلوقا، دعا مخلوقا، إنما يقول يا من اسمه يبقى دعا الذات، التي سمت نفسها بالسميع والبصير. سبحانك هذا بهتان عظيم. وأجمعوا على وصفه بأنه متين، ووصفه سبحانه بأنه مريد. نعم مريد يخبر عنه، لكن لا يسمى الله بالمريد سبحانه، لأن المريد ليست صفة كمال مطلقة، قد يريد الخير وقد يريد الشر. فلا يعطى الله عز وجل من أسماء إلا في إلا ما احتوت الكمال المطلق من كل وجه. الأصل في ذلك الشرع الوارد بإطلاقه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ووصف الله سبحانه بأنه سميع بصير قد صح بإجماع الأمة بالنص، إن الله كان سميعا بصيرا، فالأمة أجمعت على هذا لأن النص ورد بهذا. وسمع الله عز وجل سميع بسمع، طبعا صفات الله أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، فليست أعلاما مجردة. فليس عندنا كما تقول المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا، وإنما عندنا سميع بسمع بصير ببصر، لأنها ليست أعلاما مجردة، لأن الأعلام المجردة ما فيها كمال، ما فيها كمال، إنما دليل كمال أسماء الله أنها تتضمن الصفات العلى. ووصفه بذلك، ووصفه بذلك ورد به الكتاب وجاءت به السنة، وإنما اختلفوا في تأويله ومعناه، والفرق بين السامع والمبصر، يعني أن الله عز وجل سامع، سميع بسمع بصير ببصر، والسميع غير البصير. المعتزلة عندهم لا، السميع والبصير والعليم والحكيم والخبير واحد، ولهذا يقولون أسماء الله عز وجل مترادفة. مترادفة يعني ايه؟ يعني كلها بمعنى واحد، ما لها معاني. فسميع مثل بصير مثل عليم مثل خبير دل على ذات واحدة، ولو قلنا بأن لها صفات يبقى تعدد في الآلهة، فالسميع غير البصير والعليم غير الخبير وهكذا. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون في أسماء الله سبحانه وتعالى هي مترادفة وهي متباينة. مترادفة ومتباينة. مترادفة باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الذات، فهي مترادفة، أي أن السميع البصير العليم الخبير كل ذلك ذات واحد. ومتباينة باعتبار ما تتضمن من صفات ومعان، فصفة السمع غير صفة البصر، غير صفة العلم، غير صفة القدرة. يبقى إذن المعتزلة يرون أسماء الله يا إخواني ها مترادفة، بمعنى إيه؟ أنها لا تتضمن معاني، فيدل على ذات واحد وخلاص. طيب، وأهل السنة يقولون ماذا؟ مترادفة ومتباينة. مترادفة باعتبار الدلالة على الذات، ومتباينة باعتبار الدلالة على الصفات. ووصفنا الله سبحانه بأنه متكلم، قائل، مكلم، آمر، ناهي، مخبر، مستخبر. لا نعرف خلافا بين المتكلمين والفقهاء في وجوب وصف الله سبحانه الآن بأنه متكلم. ونقول هذا كله من باب الإيه؟ الإخبار. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولهذا نقول كل اسم تشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فعندنا صفات ما يشتق منها أسماء، إنما الأسماء كلها تشتق منها الصفات. فمثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يمكر وبأنه يخادع، يمكر من مكر ويمكرون يمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن هل يصح أن أشتق من هذه الصفات أسماء؟ أقول الماكر المخادع؟ الجواب لا، لا، لا يجوز. ليه؟ لأنها لا تتضمن كمالا مطلقا، إنما هي كمال من وجه ونقص من وجه عند إطلاقها. وإن كان الله عز وجل يوصف بالكمال منها، لكن شرط أسماء الله الحسنى أن تكون كاملة من كل وجه. ولهذا يوصف الله بالمكر ولا يسمى بالماكر. يبقى القاعدة بقى، يشتق من كل اسم صفة، ولا يشتق من كل صفة اسم. طيب الأفعال، هذه الأسماء تتضمن صفات وتتضمن أفعال. فهو عليم ذو علم يعلم، ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعليه فالاسم مشتق منه الصفة، والصفة مشتقة من الاسم، والاسم من الفعل، والفعل من الصفة في الأسماء الواردة في الأسماء. فليس مطلق الأفعال تشتق منه الأسماء، وليس مطلق الصفات تشتق منه الأسماء، لكن مطلق الأسماء تشتق منه الصفات. تاني ولا خلاص واضح؟ يعني الاسم ناخد منه الصفة وبناخد منه ايه الفعل. فهو عليم يعلم، ذو علم يعلم ما كان ولم يكن، لو كان كيف يكون. انما نقول نشتق من افعال مطلقة، لا ليس كل فعل يشتق من الاسم. نشتق من صفات مطلقة، لا ليس كل صفة نشتق منها الايه الاسم. فالاسماء والصفات والافعال الواردة تدور في فلك واحد. ولهذا بعض العلماء يرى ان الاسم يشتق من الصفة، وبعض العلماء لا، ان الصفة يشتق من الاسم، او الاسم يشتق من فعل، او الفعل يشتق من الاسم. كله واحد اذا ما كانت، اذا ما امنا بان هذه الاسماء توقيفية. فالاسم الذي ورد به الدليل انما هو صفته وفعله المشتق منه كله فلك ايه واحد. ليس لك، ليس كل فعل. فالله عز وجل يتكلم، يتكلم بما شاء وقت ما شاء، لكن نشتق من ذلك اسم المتكلم؟ لا. فعال لما يريد، لكن نقول الفاعل المريد؟ لا. ليه؟ لان الفاعل يتضمن ويتضمن، المريد كذلك، المتكلم كذلك. وضحت هذه ولا ما وضحت؟ نعم. المتعديه نعم، احنا على قاعدتنا، على قاعدتنا اللازمه والمتعديه. وعليه فلا يصح ان يقال لا يشتق مطلقا او يقال يشتق باطلاق، انما ينظر في التفصيل هذا، ما يقال مطلقا كذا يشتق او مطلقا ايه لا يشتق. نعم. وأجمع، وصلنا فيه، نعم، ذكر كلامه تبارك وتعالى وما يقرأ منه ويتلى. طيب. وأجمع على أن كلام الله عز وجل مكتوب في الدفتر ليس بحال فيه، الله ما هو بحال في الدفتر هذا، إنما الموجود كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل صفة من إيه؟ من صفاته. لكن الله عز وجل تكلم بالقرآن وهو سبحانه على عرشه استوى، لا يحل فيه شيء من مخلوقات. وكذلك قالوا في كل كلام أنه يكتب ويحفظ ويسمع، إلا أن كلام الله باق وكلام غيره عرض لا يبقى. يعني أنا كلامي الموجود في الكتاب، وأنا كلامي الذي بأمر به، وكذلك كلام الله عز وجل هو المكتوب، ولكن كلامي يتبعني وكلام الله سبحانه وتعالى يتبعه. فكلام الله عز وجل صفته، والله عز وجل باق فصفته باقية، وكلامي أنا يتبعني، وأنا مخلوق حادث أفنى وعليه فكلامي كذلك يفنى. وأجمع طبعا الكلام في العرض والغرض، وهذا أيضا من عبارات المتكلمين. وأجمع على أن كلام الله عز وجل ليس بحروف ولا أصوات، وأنه يقرأ بالحروف ويسمع بالعبارات، على أنه شيء قرئ بهذه العبارة المخصوصة على لغة المخصوصة وقع الفهم به للسامع، فقيل له عربي ومنزع لغة العرب. انتظر. أجمع على أن كلام الله عز وجل ليس بحروف ولا أصوات، وأنه يقرأ بالحروف ويسمع بالعبارات على أنه شيء قرئ بهذه العبارة المخصوصة على لغة المخصوصة وقع الفهم به للسامع، فقل له عربي ومنزل على لغة العرب. واختلف في الطريقة التي يعلم بها بأنه سبحانه متكلم، فمن قائل طريق ذلك العقل، ومن قائل طريق الخبر. فمن قال طريق الخبر يقول أجمع المسلمون على ذلك، ووردت أخبار الرسل في كتب بمثله. ومن يقول طريق العقل قال لما كان وصفه بالسكوت والخرس والآثم حالا، علم أنه إنما استعمال ذلك لوجوب وصفه بالكلام. شوفوا هذا يعني الحقيقة كلام مناقض لما عليه أهل السنة والجماعة. فالإجماع على أن الله تكلم بحرف وصوت، بل ورد النص بالحرف والصوت. أما الحرف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل قراءة القرآن، أن من قرأ حرفا كان له بها إيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ونون حرف. وأما الصوت، وأيضا مما يدل على ذلك ما نقله ابن قدامة، وأجمع على أن من أنكر حرفا منه فقد كفر فهو حروف. وأما بأنه أصوات فقد جاء أيضا في الصحيح أن الله تبارك وتعالى بما يدل على أنه يتكلم بصوت، أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمع من قرب كما يسمع من بعد. ولا شك أن الكلام إنما هو أصوات، فكلام الله عز وجل أصوات وحروف وكلمات وصور وآيات. قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الحقيقة أيضا من عبارات المتكلمين ولا ينبغي هذا. نعم هذا الكلام نفس عند الأشاعرة الذين يقول لا حروف ولا أصوات، هذا كلام يقول المعاني من عند المعاني من الله، أما الحروف عبر جبريل أو حكى جبريل، على اختلافين بين في هذا. الأشاعرة يقولون عبر جبريل، وأجمعت الأمة على أن من قرأ القرآن وتلاه أن الأصوات المسموعة أصوات القارئ التالي، ماشي. أما الصوت فصوت القارئ، وأما والتلاوة هذا من فعل القارئ، وأما المتلو فإنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ويرجع هذا إلى قاعدة بسيطة جدا، ما كان صفة للمخلوق فهي مخلوقة، وما كان صفة للخالق فليس بمخلوق. فالمتلو ماذا؟ القرآن. والقرآن صفة لمن؟ لله. إذن ليس مخلوق، ليس مخلوقا. وأما ذات التلاوة من حركة اللسان والشفتين وغير ذلك فإنها تابعة للمتكل. فالمقروء والقارئ، القارئ وما يتبعه مخلوق، والمقروء إن كان قرآنا فليس بمخلوق. ومثل هذا إنما احتاج أهل السنة الجماعة أن يفصلوا فيه ليردوا على اللفظية الذين أحدثوا عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، وقصدوا به أن القرآن مخلوق. لكن تمسك الواحد تقول تعالى أن تقول هذا القرآن مخلوق أنت جهمي، يقول لا أنا أقصد التلفظ ما أقصد الملفوظ، لأن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعل العبد، ويطلق ويراد به الملفوظ الذي هو القرآن إذا كان قرآنا، وعليه فالتلفظ فعل العبد وهذا مخلوق، والملفوظ إذا كان قرآنا فهذا صفة لله سبحانه وتعالى. هم أطلقوا قال لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد شدد على اللفظية، فعندنا الناس في القرآن لفظية وواقفة وجهمية. الواقفة الذين يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء الواقفة. واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والجهمية الذين يقول القرآن غير القرآن كلام الله مخلوق. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام والله إيه غير مخلوق. ما يصلح التوقف، فإن توقف أحد واستدل بقول الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ما هو الله قال حتى يسمع كلام الله ولم يقل غير مخلوق، كيف ترد عليه؟ كيف نرد؟ السؤال يعني انتوا سرحتوا روحتوا من البيت، انتم روحتوا من البيت. الله يقول في القرآن حتى اسمع كلام الله، والنبي يقول في السنة كلام الله، ما قال لا مخلوق ولا غير مخلوق. فلماذا شدد أهل السنة على الواقفة الذين يقولون بأن القرآن كلام الله؟ لماذا شددوا عليه مع أنهم ما زادوا عما ورد في المصحف القرآن كلام الله؟ أيوة نعم، هو القرآن غير مخلوق، كان غير مخلوق دي ظهرت لما قالوا، لكن أنا أقصد لو استدل علي أنا، نحن نشدد على الواقفة، لو استدل علي بأنني أتبع النص، بل بالعكس يقلب الأمر علي يقول هات نص فيه القرآن كلام الله غير مخلوق، أنا أسعد بنص منك، أنا أقول كما قال الله وأنت تقول ما لم يرد في القرآن، فكيف الرد؟ ها؟ ما هو انت نفس كلامه، نفس كلامه. أنت الآن سلفي تكلم سلفيا، أنا أريدك تكلم جهميا، تكلم لفظيا، أما أنا فاهمك وأنت فاهمني. أيوة. لا، هم قالوا كلام الله، ما قالوا مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا كلام الله، وقفوا عند هذا، والقرآن بيقول كلام الله. ها، الموصوف. طيب وبعدين هم ايه؟ كويس ماشي. ها، لسه ما كملتش. طيب ايه؟ طب يلزمهم زي القرآن بيقول كلام الله بس، كيف نلزم هؤلاء بما لم يقله الله؟ ها، نعم، ها، توقفوا. أي، ما انتوا كلكم فاهمين، بس انا عايزك تقنع واحد. ايوه احسن. يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز تقول مش محتاج اصلا. الايه بتقول كلام الله غير مخلوق، الايه بتقول كده، والا بتاكل لفظ الايه، لانه معروف ان اي صفه من صفات الله غير مخلوق. ان الله كان سميعا سمعا غير مخلوق، بصيرا بصرا غير مخلوق، بس ما فيش غير مخلوق لانها متضمنه، هذا ده تلقائي، ده مش محتاجه. انما لما كانوا بولهاء بولداء ضالين احتاجنا بقى نفصل، انما ده معروف صفه من صفات الله عز وجل، مش القران بس، مش الكلام بس، حتى يسمع كلام الله غير المخلوق، حتى ان الله كان سميعا سمعا غير مخلوق، بصيرا بصرا غير مخلوق، ان الله على كل شيء قدير قدره غير مخلوق، كل ده هتقول فيه غير مخلوق. ليه؟ لانها صفه من صفات الله عز وجل، فده لا تحتاج الى بيان اصلا، لا تحتاج الى بيان. لكن لما هم بقى توقفوا نفوا الصفه، توقفهم نفي لهذا، ولهذا هم يقولون بأن الكلام هنا إضافة الله، إضافة تشريف مش إضافة صفة الموصوف. فهم مش توقفوا عشان النص، ما احنا معاهم بنتوقف عن النص، احنا معاهم حتى اسمع كلام الله بنقول كلام الله، بس من كلام الله بنستدل انه غير مخلوق لأنه صفة. أنتم من كلام الله تستدلوا على أنه لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق لأنكم لا تثبتون الصفة، فأنتم في شك منها، لا تثبتون ولا تنفونها، فيكون حكمكم حكم النفاهة. أما نحن فنقول كلام الله، نعم، وليس عندنا سلفي واحد بنطلع عن منبر نقول كلام الله غير مخلوق له، إذا كنا بين السلفيين، هذا معروف عند السلفيين، قلنا هذا أو لم نقل، هذا معروف. ولا نحن نقول اليوم القرآن كلام الله عز وجل، منه نزل وإليه عد، مش لازم أقول غير مخلوق، إلا إذا كان جهمية أو لفظية في بلدي يبقى أقول كل ما جاء أقول القرآن كلام الله أقول غير مخلوق ولا أتوقف. فهؤلاء توقفوا حيث طلب منهم البيان، أما أنت متوقف، إن توقفت فأنت متوقف عند البيان، خد بالك. نعم، زي إيه؟ على العرش بذات، الرحمن على العرش بذات، مش محتاجين كلمة أصلا بذات، احتاجناها أنت لما رددنا على من يقول بإثبات العلو، بس علو الصفة مش علو الذات، فاحنا احتجنا نقول الرحمن على العرش بذاته، معناه اصلا لم ترد في القرآن باللفظ، لكن ورد في القرآن باللفظ لان اللفظ يتضمنه. الرحمن على العرش بايه؟ ما هو بذاته. قال الله بذاته، وجاء ربك بذاته، والملك صفا صفا. مثل ما اقول انا الان شرحت لكم اليوم، هل يلزم اقول بذاتي؟ طيب انا شرحت لكم يبقى بذاتي، ركبت السيارة يعني بذاتي، أكلت الطعام يعني بذات ما تحتاج. لكن لو جاء واحد نفى أنني أكون شرحت بذاتي إنما شرحت بصفاتي، نقول آه بذاتي بقى، حط بذاتي. لهذا الرحمن عرش استوى ليس فيها مزيد على بذات، إنما أخذ بذاته من أن الفعل إذا أنسند إلى الرجل بين قوله أو كذا فهو إيه، فالقول قوله بذاته والفعل فعله بذاته بمعروف. هل واحد الآن أنا أقول أنا قتلت الرجل، أنا قتلت محمد، فلما يجي يقيم علي الحاد أو لا لا لا لا، أنا قلت أنا قتلته، لم أقل أنا قتلته بذاتي، فهل هذا يبرئني أن أنا لم أقل بذاتي؟ معروف أنا قتلته يعني قتلته بذاتي. نعم. وأجمع فين؟ والأمة مجمعة على أن القراءة من فعل القارئ وكسبه، وأنها طاعة في بعض الأحوال معصية في بعضها، مثاب أو معاقب. وأجمعت الأمة يعني هو يدندن حول مذهب السلف، لكن العبارات تخطئه أحيانا. ولهذا أخواني حقيقة أن العبارة السلفية هذه ما تأتي إلا بعد تمرس على أمرين، كتب السلف وعلماء السلف. أما حاطب الليل لا يمكن تستفيد من عبارة سلفية منضبطة. ولهذا بعض الناس يقول عبارة في خطبة ثم يبقى سنة كاملة يبرر هذه العبارة، لما يرد عليه يقول أنا ما قصدت وقد ورد، وبعدين يعمل خطبتين ثلاثة، يوم واحد يرد عليه ثاني لا هذا القصد ليس حسن، يقول أنا قصدي، وممكن تقعد الظهر كله يبقى داعية بقى 30 سنة عمال يقول المصر مستحيل مش عارف يطلع منه، 30 سنة مش عارف يطلع من المصر مستحيل، واخد بالك؟ مش عارف يطلع ليه؟ ما كنت تقولها من أول وخلاص، وبعدين أقول أنا غلطان أتعلم. وأجل نعم أيوه إن عورض الإجماع خلاص ما يجوز. أنت لسه فين؟ أنت راجع فين؟ أنا مش عايزك، أنا عايز تبقى معايا على طول. أنت ترجعنا تاني حقول يا رب سهل نطلع قدام، واخد بالك؟ لسه ده نعم سبقهما إن هم ابتدعوا هذا، الأمة مجمعة على كده، زي اللي بيقول لك استولى، أنت جاي تقول إيه بعد الإجماع على إنه استوى يعني ارتفع وعلى؟ نعم فالإجماع النص، ونص ماله مخالف، تيجي انت بقى تقول بعد ذلك فيه خلاف، ما يعتبر، ما يعتبر، لا يعتبر خلاف بعد اجماع، ما يعتبر. يعني الاجماع لم يكن مفهوما الايه؟ لو عندي اجماع وجاء واحد احدث بعد الاجماع نقول نعم قولك باطل، قولك باطل، كيف كيف تخالف الاجماع؟ وأجمعت الأمة على ندب القارئ في الصلاة الجارية إلى رفع صوته بقراءته على الوجه المعلوم. واتفق العقلاء على استحالة بقاء الأصوات مع اختلافهم في بقاء سائر الأعراض، فلا يتقرر إثبات صوت قديم أصلا. استحالة بقاء الأصوات مع اختلافهم في بقاء سائر الأعراض يعني غير الأصوات، فلا يتقرر إثبات صوت قديم أصلا. كيف يعني؟ صوت الله عز وجل صوت أزلي، وكلامه سبحانه كلام أزلي، واتفق الحق على قدم كلام الله تبارك وتعالى. صحيح من جهة الأصل فهو قديم النوع، ومن جهة الآحاد حادث الآحاد. واتفقت الأمة على وحدانية الله، فلو قامت به أصوات متضادة لكان ذلك اجتماعا متضادات في الموجود الواحد. إيه لسنا في حاجة إلى هذا الكلام، فالله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. إيه بقى اختلاف أصواته؟ وجميع المسلمين صائرون إلى وجوب العلم بأن القرآن كلام الله تعالى، كلام الله الحقيقي، كلام الله صفة من صفاته، وهو على هذا المذهب رحمه الله تعالى. واتفق المسلمون أن القرآن من كلام الله، نعم. وأجمع أهل الحق والسنة والجماعة أن أمره الذي هو قوله وكلامه غير محدث ولا مخلوق، وهذا رد على المعطلة. إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فإيه فيكون، فلو كانت كن مخلوقة كيف تخلق؟ يبقى مخلوق يخلق مخلوقا. ولو كان القرآن كلاما مخلوقا لكان هناك خالق غير الله. فإن الله عز وجل في القرآن قال إنني أنا الله. ولقد فاوت وغاير الله بين أمره وخلقه، فقال ألا له الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا لكان المعنى ألا لله الخلق والخلق، وهذا لا يكون في القرآن. أنا عايز أخلص ليه المبحث هذا. قال ذكر بقية الأسماء والصفات، ووصفنا له سبحانه بأنه علي عظيم، وأنه أعلى وأعظم، وأنه متعال، وأنه كبير وأكبر ومتكبر. ورد به نص القرآن وثبت بالإجماع أن الوصف لله سبحانه بأنه علي والأعلى والمتعال، وأنه عظيم والأعظم واجب، وكذلك الكبير والأكبر والمتكبر وأكبر. ووصفنا له سبحانه بأنه الملك المالك الملك، أيضا نضيف المليك عند مليك المقتدر، فهو ملك ومالك كما ورد القراءتان في سورة الفاتحة، وهو مليك كما ورد في آخر سورة النجم، ملك مالك مليك. لا خلاف بين المسلمين في إطلاق هذه الأوصاف عليه، وقد ورد بذلك الكتاب. واختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال إنها من صفات الفعل، ومنهم من قال بأنها من صفات الذات. ووصفنا لله سبحانه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأوصاف ورد بها نص القرآن، يعني يعبر عن أسماء بالإيه؟ بالأوصاف، يعني لما يتضمنه من أوصاف، وأجمعت عليه الأمة واختلفوا في معنى ذلك. نقول الأمة لم تختلف الحمد لله في عصورها القوية، لم تختلف، لأن النبي فسر، وتفسير النبي يقضي على كل تفسير، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطل ليس دونه شيء. ووصفنا له سبحانه بأنه العدل البر، هذه تسمية ما قد اجمعت عليه الأمة، وقد ورد نص القرآن بأنه البر الرحيم كما جاء في سورة إيه؟ ها؟ سورة أنه البر الرحيم الطور. ووصفنا له سبحانه بأنه النور الحق المبين، وقد ورد به نص الكتاب واجمعت عليه الأمة. نور هو صفته، ونور هو اسمه، ونور هو سبحانه وتعالى قد جعله في خلقه، نور مخلوق ونور غير مخلوق. ووصفنا حجابه النور، والله خالق النور. ووصفنا له سبحانه بأنه الشهيد الرقيب، هذا من الوصفان ورد به ما نص القرآن واجمع المسلمون كلهم على وصفه بذلك، هذا إذا ثبت النص في ذلك. ووصفنا لله سبحانه بأنه الوكيل الحفيظ، هذا من الوصفان ورد به ما نص القرآن واجمعت الأمة عليهما، لعله اعتمد في كثير من هذا على النص الوارد في عند الترمذي، ومعلوم أن هذا النص ضعيف. وحكي عن القرظي أنه كان يأبى ذلك ويقول إن إطلاق ذلك يوهم الخطأ، وأنه كوكيل القوي والحوائج، وأنه كوكيل القوى والحوائج، وذلك لا يليق بوصفه. لا، هو الوكيل سبحانه وتعالى، ورد النص بذلك. ووصفنا له سبحانه بأنه الهادي والرشيد، فأما وصفه بأنه الرشيد فقد ورد به السنة، وجاء بهما جميعا النص القرآني وأجمعت عليهما الأم. كل هذا مبني لو صحت الإيه؟ أو صحت النصوص، وهذا مما قد يختلف فيه العلماء. ووصفنا لله سبحانه بأنه الديان مما ورد به الخبر وأجمعت عليه الأمة. ووصفنا سبحانه بأنه الداعي المجيب المستجيب مما ورد به القرآن وأجمعت عليه الأمة. ووصفنا بأنه الخافض الرافع، وقدرة الأخبار بأن الله يخفض ورفع، يخبر عن الله بهذا بأنه خافض رافع، وأجمعوا على إطلاق القول بأنه خافض رافع مع أنهما يقارب المعنى المعز والمذل، وهذه من الإخبارات المتلازمة، معز المذل خافض رافع. يقول يعني إجماع الأمة على بأنه الرزاق والرازق، وقد ورد بذلك والوهاب والواهب والمعطي والمغني والمانع والمبقي والمغني والباعث الوارد القاضي المقدر الجامع الممتحن، هذا كله بعضه أسماء واردة وبعضه يخبر عن الله عز وجل بها، فهذه كلها من باب الأخبار، كالمقدر والقاضي وكذا، هذا من باب الأخبار، فالله يقضي بين عباده، والله يقدر مقادير كل شيء، هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. وكذلك الممتحن، فليقال من اسمه سبحانه الممتحن، لأن عندنا أسماء الله عز وجل لابد أن تكون عليا، فتنبهوا لذلك. وأجمعوا أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه نفس المخلوقين، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأجمعوا على إثبات حياة لله تعالى لم يزل بها حيا، وعلم لم يزل به عالما، وقدرة لم يزل بها قادرا، وكلام لم يزل به متكلما، وإرادة لم يزل موصوفا بأنه متكلم، وإرادة لم يزل بها مريدا، وسمع وبصر لم يزل بهما سميعا بصيرا. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون سميع بلا إيه؟ بلا سمع. وأجمعوا أن شيء من هذه الصفات لا صح أن يكون محدثا. نعم، لأن الله ليس محدث، ليس محدثا، فصفاته ليست محدثة، أي مخلوقة، يعني محدث عن مخلوق. وأجمعوا على أن أمره تعالى وقوله غير محدث ولا مخلوق. نعم، فأمره منه وأمره كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأجمعوا أنه تعالى يسمع ويرى كما قال تبارك تعالى، وأن له يدين مبسوطتين كما أخبر أيضا. وأجمعوا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين من غير أن تكون جوارح. طبعا نفي هذا لم يرد به نص، لكن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فيداه سبحانه حقيقيتان، نقول كذا، يداه حقيقيتان، وصفهما بالقبض والبسط وغير ذلك، فهما يدان حقيقيتان لا تؤولان بالقدرة ولا تؤولان بالنعمة. وأجمع أن يديه تعالى غير نعمتين. ولهذا نقول يا أخواني، ابن القطان رحمه الله على مذهب السنة الجماعة في الأسماء والصفات، وإن وافق في بعض عبارات المتكلمين، لكن هو على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات والأسماء ومنها الكلام. وأجمع أنه تعالى يجيء يوم القيامة. ولهذا إذا أردت أن تفتش مذهب واحد في الأسماء والصفات، ثم تجيب إيه؟ صفات الأفعال والصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع وكذا، ادخل عليها مباشرة. الزائغ لا يمكن يثبت ذلك أبدا. وأجمعنا تعالى جاء يوم القيامة والملك صفا صفا، يبقى مجيء حقيقي لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء، هذا إثبات مشيئة من المؤمنين، ويعذب من يشاء كما قال، وليس مجيئه بحركة ولا انتقال، لا ننفي مجيئه مجيء حقيقي. أما كيفية ذلك فعلم ذلك عند الله، لا تقول بقى لا بحركة ولا بانتقال، لا، هذا ليس من عبارات السلف. وأجمع أنه تعالى يرضى من الطائعين له، صفة الرضا، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم، لا لا يا ابن القطان، لا، بل إرادته إرادة إيه؟ رضا، رضا حقيقي، الرضا رضا حقيقي، لا نؤول الرضا بالإرادة، لا نؤول الرضا بالإرادة، هذا كلام من الأشاعرة، إنما لا نؤول الرضا بالرضا. فالرضا صفة ثابتة له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، والإرادة غير الرضا، الرضا صفة والإرادة صفة. وأجمعنا يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضب إرادته لعذابهم، وأنه لا يقوم لغضبه شيء، وهذا أيضا غلط. خلي بالكم أخواني، من أجل هذا فرقنا بين الزلة والانحراف، ومن أجل هذا يفرق بين المبتدع والبدعات. فالحافظ رحمه الله تعالى القطان على طريق دار السنة والجماعة، وإن زلت قدمه في بعض الأشياء لعدم معرفته بها، لعدم وصول ذلك إليه مع إرادة تنزيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم نوافق ابن خزيمة في كتاب التوحيد في بعض الأشياء، لم نوافق ابن حجر، لم نوافق النووي، وهكذا. نعم، فتأويل أيضا الحب والغضب بهذا، وأن غضب إرادته لعذابهم، لا، الغضب صفة ثابتة، الغضب صفة ثابتة، نعم، لا يفطر الغضب بالإرادة ولا الحب بالإرادة. وأجمعنا تعالى فوق سماواته، يعني بذاته، وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف نفسه وصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم، ده مذهبه سبحان الله. لكن سبحان الله يقول إيه مع هذا؟ يقول وليس مجيء بحركة ولا انتقال، هذا يفهم منه كيف؟ فانتبهوا، قد يقول الإنسان ويوافق في عبارة أهل البدع، لكن لا يلزمه هذا أن يكون مبتدعا إذا كان مذهبه معروفا بالمذهب الحق. ولهذا يفرق بين أهل السنة الذبين عنها القائلين بها، وبين من لا يعرف له إيه في ذلك شيء. وأجمعوا على أن الوحش لكن مع رد العبارات وعدم الموافقة على أي عبارة زل فيها عالم، وأجمعوا على أن الواحد منا يستحيل أن يتصف بصفة الله تعالى، ومن زعم ذلك فقد خرق الإجماع، فقد خرق الإجماع. هذا ما تعلق به بصفة الرب سبحانه وتعالى. طيب نقف عند ذكر الملائكة ونصلي إن شاء الله ونكمل بعض الصلاة ما تيسر من كتاب الاستقامة. Thank you.